هو أن لا تفطر إذا فتروا، وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبعا، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه وأن لا يقربه. ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم هذا بأن لا يقربه ولا يدنو منه، وهذا بأن يجاوزه ويتعداه. وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط، والله المستعان. ذكر المؤلف رحمه الله العلامة ابن القيم رحمه الله المتوفى سنة 51 و700، ومن خلاصة العلماء ومن أصحاب البصيرة والنفوذ ومن أنصح عباد الله لعباد الله رحمه الله. يذكر هذا البحث أنواعا من التقصير وأنواعا من الغلو، بناء على ما تقدم من وجوب تعظيم أوامر الله ووجوب تعظيم نواهي الله. فإن الواجب على أهل الإسلام أن يعظموا أمر الله ونهيه، وأن الصراط المستقيم أن يسير إلى الله بين الأمر والنهي، كما يسير الطائر بين جناحيه لا يغلو ولا يجفو، بل يسير الله معظما أمره تاركا النهي مجتهدا في طاعته لا مقصرا ومتكاسلا ولا غاليا وزائدا، ولكن الصراط المستقيم أن تسير إلى الله على المنهج الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكه أصحابه في الأوامر والنواهي من دون زيادة ولا نقص. فالزيادة تسمى غلو وإفراط، والنقص يسمى جفاء وتقصير وتفريط. وقد ابتلي الناس إلا من رحم الله بهذين الأمرين، فأكثر الخلق إما في جفاء وتفريط وتقصير، وإما في غلو وزيادة. وما من عمل إلا وللشيطان في نزغتان، الشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم أو نقصها، فله نزغتان إما إلى التقصير وإما إلى الزيادة، حريص على هذا عدو الله الشياطين الإنس والجن. فالشيطان ونوابه إذا رأوا من الإنسان ضعفا ضعف إيمان وتساهل جروه إلى الجفاء والتقصير، حتى لا يصلي مع الجماعة أو يدع الصلاة بعض الأوقات أو يفطر في رمضان أو يقص في بر والديه أو يتعاطى الغيبة النميمة أو غير ذلك مما يجرونه إليه، إما تفريط من الأوامر وإما وقوع في المحارم يجرونه إلى هذا أو هذا، إما إلى أن يقع في تقصير والتساهل بأوامر الله وهذا هو الجفاء، وإما إلى غلو وزيادة وهو الإفراط والغلو بالزيادة. كان يزيد في الوضوء ما يكفي ثلاث غسلات، يزيد في الوضوء يا الناس غسلوا ثلاث غسلات سبع غسلات، أو يكرر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما يكفيك مرة، كرر حتى يزداد اليقين أنك كبرت. وهكذا في الغسل كل ما غسل غسل عاد الغسل قال خاف ما كبرت خاف كذا، يجره إلى الغلو. وربما عاد الصلاة مرات، كل مرة يقول ترى ما كملتها ترى ناقصها ترى خليتها بها، أما ما مطمئنا في كذا أو مطمئنا في كذا، حتى يلعب به ويجره إلى الغلو. أو إلى جفاء والتقصير فلا يبالي، ما يضرك ما دمت موحد، ما عليك لو سرقت، لو شربت الخمر، لو فعلت كذا، لو فعلت كذا، ما يضرك حتى يقع في المحارم والجفاء والتقصير. وهو بنزول صلي مع الجماعة، صلي بيتك في ربك غفور رحيم، وهكذا يلعب به عدو الله. فهو مع أهل الإيمان في طرفي نقيض، إما جر وسحب إلى الجفاء والتقصير، وإما جرهم وسحبهم إلى الغلو والزيادة. وضرب الأمثلة رحمه الله التي سمعت، تارة في الوضوء، تارة في الغسل، تارة في المحارم، تارة في الصلاة، تارة في غير ذلك. ومن ذلك تقصير القصر في الصلاة والجمع في السفر. يقول أنت مثل الناس، لا تجمع ولا تقصر، صل تمام أربع أنا أحفظ، لا تقصر ولا تجمع أبد، هذا غلو في الأوامر. أو يتساهل ويقصر بدون سبب، أو يجمع بدون سبب، والقصر سنة لكن يجره إلى القصر بدون أسباب، بدون سفر حقيقي، أو يجمع وهو مقيم، فالأفضل للمقيم النازل الأفضل أن لا يجمع. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في منى حجة الوداع صلى يصلي في صلاته وقتها، لأن الجمع رخصة عارضة، والأفضل تركه إذا كان النازل أفضل تركه صلي في صلاته وقتها. لكن لو جمع هو نازل أجزع، مثل ما جمع النبي في تبوك هو نازل، جمع في تبوك كان يخرج من خبائه صلى الظهر والعصر جميعا، ثم يدخل ثم يخرج وقت المغرب والعشاء، وصلى المغرب والعشاء جميعا، ولا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إما برد ولا قلة ماء على مسافرين ولا غير هذا من المصالح. لكن الأفضل للنازلين المقيمين والمسافرين الأفضل لهم قصرة وقتها، مثل ما فعل مسلم النبي صلى الله عليه وسلم في منى وحجة الوداع أيام منى صلى يصلي قصرة وقتها. ويقول لبعض المرات لا تقصر السهر، خلك تبلي غلط، هذا غلو في التمام وتقصير السنة. لا يصلي إذا كان مسافر يقصر، هذا السنة، لا يجفو، لا يتم، إذا تم يتم جفا، فهذا السنة يقصر. كذلك الشبع، الشبع جائز، يكون يشبع يروى جائز، لكن لا يزيد زيادة تضر توقع في التخن والأمراض، لا، ترى يشبع، ترى يخفف، ترى يجوع حتى يسلم من الآفات، آفات الشبع. لا بأس بالشفاء، النبي قال قد أكل وشبع عليه الصلاة والسلام بعض الأحيان، قال أبي هريرة اشرب من اللبن، حتى قال أبو هريرة والذي بعده لا أجد له مسلكا، فقد يشبع لكن هو يخفف ويغلب عليه عدم الشبع الذي قد يخشى منه أفضل. يقول عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء من شر البطن بحسب ابن آدم لقيمان في قبل صلبه، فإن كان محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لا يجمعها كلها للأكل حتى يتعب في النفس ويتعب في الشرب، يخفف بعض الشيء ويعتاد التخفيف حتى لا يبتلى بالأمراض والأسقام التي تنشأ عن زيادة التخن. فالمقصود أنه يلاحظ الأشياء التي يخشى منها، فلا يسرف في المباحات حتى تضره من الأكل والشرب، ولا يقتل على نفسه كفعل بعض العباد، يموت من الجوع يقصر على نفسه حتى يضعف ويكسر عن العبادات بسبب الجوع والحاجة، لا، بين ذلك يأكل ويشرب ويشبع بعض الأحيان ويخفف بعض الأحيان، يلاحظ الأشياء التي تمنعه ولا تضره. هكذا ينبغي المؤمن يكون على الصراط المستقيم، يكون يسلك الصراط الوسط، لا جفاء وتفريط وتقصير ولا غلو وزيادة، بل يتحرى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والسير عليها في كل أموره. وفق الله جميعا. صحة هذا الحديث؟ لا بأس، جيد، هذه من جيد، رواه أحمد وجماعة. نعم.